فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. Yo.